كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن عابر سبيل، هذه الكلمة الماتعة من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه. هذا الحديث الذي أردنا أن يكون عنوانا لهذا البرنامج ولهذه الأماسي الطيبة التي نقضيها وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك، ومع شيخنا الحبيب الشيخ الإمام حسنة الأيام الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. رفع الله قدرك في الدارين. الله يحفظك. الله يبارك فيك. جزيت الجنة. أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتك بإذن الله عز وجل. الحمد لله. طبعا أحبتنا في الله، هذا البرنامج أو هذا اللقاء يحمل طابعا خاصا لشيخنا الحبيب، فقد خرج لتوه فقط ليؤدي هذا البرنامج، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. خرج للتو من المستشفى فقط ليقدم البرنامج، ثم يعود مرة أخرى ليكمل فترة علاجه. أسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يمتعنا أيضا بصحته بإذن الله عز وجل. ثم اخترنا لهذا البرنامج وهو الحال مع كل واحد منا كلمة عابر سبيل. هذه العبارة التي هي كما قلنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، كتاب الرقاق، الحديث الثاني. هذا الحديث الذي يعنون والذي لا بد أن يعنون في حياة كل واحد منا لصورة حياته. لا نريد أن نطيل، ولكن مع شيخنا الحبيب ومع عابر سبيل، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. إذن عابر سبيل هذا الاسم، وهو الكلمة ليست كلمة عابرة، وإنما هي مقطع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. نعم. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا للإضراب بمعنى بل، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردت أن تنجو لا تأنس بشيء من الدنيا، فكن فيها غريبا. ثم علمنا بالتجربة وبالنظر إلى حياة الناس أن الغريب يأنس في دار الغربة، ويتخذ أهلا مكان أهله وأصحابا مكان أصحابه، ويعيش بلا غربة حقيقية بينه وبين نفسه، ولا بينه وبين الناس الذي يعيش معه. فهذا الأنس هو مدعاة النسيان. فكأنما قال له: كن في الدنيا غريبا. فلما علمنا أنه يأنس في دار الغربة، كأنما قال له: لا، لا تكن غريبا، بل كن عابر سبيل. عابر السبيل رجل يحمل متاعه على كتفه، ثم يمضي لا يلوي إلا على هدف واحد يريد أن يصل إليه. فهو يمشي طريقه كله، فإذا تعب نام، فإذا استيقظ حمل متاعه على كتفه وانطلق إلى غايته التي من أجلها خرج من النقطة الأولى. نعم. وعابر السبيل في نظري يشبه جندي المظلات. جندي المظلات، أنا سمعت من الفريق سعد الدين الشاذلي رحمة الله عليه، وهو أول من أسس سلاح المظلات في الجيش المصري، وسئل: إيه معنى جندي المظلات؟ قال: هذا الجندي بينزل خلف خطوط العدو، بيظل من 24 ساعة إلى 48 ساعة وحده بانتظار المدد، حتى ينتظر المدد من المشاه وغيرهم حتى يلتحقوا به. فهو قال إن شعار جندي المظلات أعظم أو أكثر ما يكون من السلاح وأقل ما يكون من المطالب الإدارية. المطالب الإدارية السلاح في الجيش معناه الأكل والشرب. يقول جندي المظلات إذا كان يعني الحمولة بتاعته 50 كيلو أو 100 كيلو مثلا، فهو يبقى 70 كيلو سلاح و 30 كيلو المطالب الإدارية اللي هي مية. وكذلك عابر السبيل ينبغي أن يكون معه من الإيمان الذي يحمله على مواصلة السير إلى غايته أعظم ما يكون، أكثر ما يحمل ويعني بين جنبي وفي عقيدته إن هو يصل إلى هدفه، يبدأ أكثر ما يكون عنده وأقل ما يكون من المطالب الإدارية للدنيا. نعم للدنيا. يعني نحن ممكن نشبه السلاح بسلاح المؤمن بالإيمان، سلاح المؤمن هو الإيمان الذي يعتصم به من شياطين الإنس والجن حتى يصل إلى الله بسلام، وأقل ما يكون من المطالب الإدارية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه إلا بالأكمل. القوت إنه هو إذا وجد الإفطار لا يعني يكون عنده الغداء، إذا وجد الغداء لا يكون عنده العشاء. القوت مجرد لقيمات تقيمن صلبه. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا أكثر من هذا، أكثر من القوت. وكانت حياته الشريفة كلها قائمة على هذا المنوال. فعابر السبيل كما قلت رجل له هدف يريد أن يصل إليه، إن لم يكن له هدف تاهت منه الطريق وضل. وانت عارف يعني الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عليه على الرصد عدة شياطين وعدة ملهيات، كل واحد يريد أن يخطف قلب هذا الرجل الذي يحمل متاعه ويريد أن يمضي إلى ربه. فإن لم يكن هذا الرجل على دراية كاملة بطريقه وعلى دراية كاملة بمكر عدوه، وأنه لا يريد إلا هذه المضغة النفيسة اللي هي القلب يعني، وهي أشرف ما في الإنسان، وإنما يوزن المرء يوم القيامة بقلبه، إذا لم يكن حريصا على هذه ويعلم أن أعداءه يريدون خطف هذه المضغة، أعتقد أنه سيكون في هذه الحالة على خطر عظيم. نعم شيخنا، إذن يعني هو القصد من من من من هذا التشبيه النبوي الشريف أن الإنسان الغريب قد يركن، وكما نرى في حال المغتربين في كل مكان يركن ويبني لنفسه في دنياه الجديدة، يبني له متاعا ودورا وقصورا، كأنما نقل حياته من سكنه، حتى أنه كثير من الناس يقول من بلد كذا ثم يصبح في بلد كذا. وهذا بخلاف التخفف الذي هو حال عابر السبيل الذي حقائبه دائما مجهزة ومصحوفة ومستعد للسفر في كل لحظة. هذا هو الحال بالنسبة للفرق ما بين الغريب وما بين عابر السبيل. عابر السبيل. وهذا حاله مع الدنيا، ولكن عابر السبيل لا يعرف ما هو السلطان. ولعل هذا يحملنا إلى الحديث الذي ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم في نفس الباب بعدها كما بوب الإمام البخاري، أنها مدة عمر الإنسان هي 60 عام، وقد أعذر الله عز وجل لعبد بلغه 60، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا. الحقيقة الإمام البخاري أبدع في ترتيب يعني أحاديث كتاب الرقاق. لأن هو قبل حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ذكر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وحديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرتجز مع المهاجرين والأنصار وهو يحفر الخندق كما في رواية سهل، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي حديث أنس: فأصلح الأنصار والمهاجرة. الإمام البخاري إنما وضع هذا قبل كن في الدنيا كأنك غريب على سبيل التهيج، لأني معلش يعني الإنسان لماذا يكون غريبا ولماذا يختار الأشق في حياته؟ لماذا يحمل متاعه ويمضي لا يلوي على شيء؟ طب ما يعيش حياته كما يعيش الناس، هو عايش الأحياء. تمام؟ الذي يهيجه على أن يحمل متاعه ويطول نفسه في السفر وفي الهاجرة، الحديث الأولان اللي هو كن في الدنيا، اللي هو حديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهو العيش على الحقيقة. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لسوط لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. يعني أنا لو حبيت أحسبها بحسبة بسيطة يعني، وأقول الدنيا دي لو أنا حبيت أترجمها لرقم من الأرقام كم تساوي؟ لا أعتقد أن حد إطلاقا يستطيع أن يأتي على الدنيا بسها سهولها وجبالها ووهادها وأنهارها والمتاع واللي الناس عملوه وبنوه والكلام ده كله، واستطيع أن أترجمه إلى رقم. صعب جدا يعني، أنت عارف قد تأتي على البلد الواحد ما تعرفش تقيم هذا البلد بكم مليار مثلا أو كم تريليون يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ده إن كانت له الدنيا. الله أكبر. ده يعني إن كانت، وما في حد له الدنيا، وما في حد له الدنيا كلها. كل واحد أخذ من الدنيا قطعة وصار ملكا عليها، وقال لك أنا أمير الأمراء وأنا ملك الملوك وإلى آخره. نعم. وهي في الآخر قطعة في قطعة أرض الله، الأرض. في أرض الله سبحانه صحيح. وتعالى. فعشان كده بقول لك يعني خير من الدنيا وما فيها إن كانت له الدنيا، لو سلمنا جدلا أنه كانت له الدنيا. طب موضع الصوت في الدنيا، موضع الصوت لو أنت جبت صوت وحطيته كده على المنضدة اللي قدامنا، الترابيزة اللي قدامنا دي، هياخد كم في كام يعني؟ ياخد مثلا الصوت اللي العصاية. نعم نعم. العصا، طب العصا دي كم في كام؟ يعني مثلا متر في 3 سنتي مثلا، ما هو مش هتجيب متر في 10 يعني. صحيح. ده صوت، ما هو إلا صوت. هذا الصوت خير من الدنيا وما فيها إن كان لك. والحقيقة مش القصة قصة صوت، لأنك إذا دخلت الجنة ما عادش صوت، لم يعد صوتا. صحيح. إنما دخلت الجنة يعني، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لكن لموضع صوت أحدكم في الجنة، يعني إذا ضمن أن يدخل الجنة. الله أكبر. هو ده المقصد. ده المقصد من حديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام، مش المقصود مجرد موضع الصوت، لأن موضع الصوت لو حبيت تقف عليه الذي لم يشال بهلوان عشان صحيح. تمشي على عصا. صحيح. تاخد لك ده. وهذا بالدنيا كلها، وهذا بالدنيا وما فيها. الله أكبر. ليه؟ لأن الدنيا منفاتة يعني، أنت تموت تترك كل شيء خلفك، وما يكون لك على الحقيقة هو ما يستقبلك وليس ما فاتك. صحيح. قال الفضيل بن عياض: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان على العاقل أن يفضل الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. الله أكبر. أي نعم. الله أكبر. إذن كما تفضل شيخنا، هذا السباق ثم السياق الذي قلناه وهو عام السباق. طبعا هو ثم يأتي بعد ذلك اللحاق. هو ده السباق، السباق اللي هو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. تمام؟ نعم. فهيج الرجل على أن يصبر على غربته ويصبر على وحدته في هذه الدنيا حتى يصل إلى هدفه، ثم بين الآفة التي يقع فيها كثير من الناس. نعم. تأخذ بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام البخاري أردف هذا الحديث بحديث أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة. أعذر أي قطع عذره، رجل وصل من العمر إلى 60 عاما خلاص ما عدلوش عذر. نعم. كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قالوا النذير هو الشيب، وهو أن يبلغ المرء 60 عاما، أو قالوا أن يبلغ المرء 60 عاما، وفي بعض العلماء قال هو الشيب. إذا رأى المرء الشيب في مفرقه فعليه أن يعلم أنه يقترب من آخرته. نعم. فالإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر